السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الحادية عشرة، قوله تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال النحاس: فيقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام، لأنه قال: لقد ظلمك من غير تثبت ببينة ولا إقرار من الخصم. هل كان هذا كذا أو لم يكن؟ فهذا قول، وسيأتي بيانه في المسألة بعد هذا، وهو حسن إن شاء الله تعالى. وقال: لا شك أن هذا أولى مما ذكر في حقه من الإسرائيليات، وهذا وإن كان لا يظن بداود أنه يحكم بدون بينات ولا إقرار، إلا أنه إن كان على وجه الاشتراط، إن كان الواقع كما قلت فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فمثل هذا يقع وإن كان خلاف الأولى، لكنه لا إشكال فيه. فهذه خطيئة من هذه الحيثية، وهي أولى مما قيل مما سبق ذكره من الإسرائيليات التي لا تليق بأحد المسلمين فضلا عن الصالحين فضلا عن الأنبياء. نعم. وقال أبو جعفر النحاس: فأما قول العلماء الذين لا يدفع قولهم، منهم عبد الله بن مسعود وابن عباس، فإنهم قالوا: ما زال داود صلى الله على نبينا وعليه على أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عز وجل على ذلك ونبهه عليه، وليس هذا بكبير من المعاصي. يعني هذا الكلام مرتبط بالقصص التي ذكرت من الإسرائيليات، إلا أنه لم يزد على أن قال له انزل لي عن امرأتك، بدلا من أن يرسله في بعث جاهد ثم يقتل، يجعل في مقدمة من أجل أن يقتل، وغير ذلك مما سبق ذكره. حتى مثل هذا لا يليق به أن يقول انزل لي عن امرأتك. نعم. ومن تخطى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصح عن عالم ويلحقه فيه إثم عظيم. لا شك، قال بلا شك هذا إثم عظيم، أن يلصق بالأنبياء ما هم براء منه، يلصق بغيرهم مثل هذا الكلام ما لم يقع منه، هذا شيء عظيم بلا شك، وإن لم يصل يعني إلى حد قذف صريح، لكنه مع ذلك أمره عظيم. نعم. كذا قال في كتاب إعراب القرآن، وقال في كتاب معاني القرآن: له بمثله. قال رضي الله عنه: قد جاءت أخبار وقصص في أمر داود عليه السلام وأوريا، وأكثرها لا يصح ولا يتصل إسناده، ولا ينبغي أن يجترأ على مثلها. لا يصح إسناده ومتنه في غاية النكارة. نعم. ولا ينبغي أن يجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها. وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: ما زاد داود عليه السلام على أن قال: أكفلنيها، أي انزل لي عنها. وروى المنهال عن سعيد بن جبير قال: ما زاد داود صلى الله عليه وسلم على أن قال: أكفلنيها، أي تحول لي عنها وضمها إلي. قال أبو جعفر: فهذا أجل ما روي في هذا، والمعنى يعني أعظم وأشد. نعم. والمعنى عليه أن داود عليه السلام سأل أوريا أن يطلق امرأته كما يسأل الرجل الرجل أن يبيعه جاريته، فنبهه الله عز وجل على ذلك وعاتبه لما كان نبيا وكان له 99، أنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا بالتزيد منها. فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراء عليه، قال ابن العربي: وأما قولهم إنها لما أعجبت أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله فهذا باطل قطعا، فإن داود صلى الله عليه وسلم لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه، وإنما كان من الأمر أن داود قال لبعض أصحابه: انزل لي عن أهلك، وعزم عليه في ذلك، كما يطلب الرجل من الرجل الحاجة برغبة صادقة كانت في الأهل أو في المال. وقد قال سعيد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما: إن لي زوجتين، أنزل لك عن أحسنهما. فقال له: بارك الله لك في أهلك. سعيد أو سعد؟ سعد بن الربيع. سعد بن الربيع. فرق بين القصتين بأن يقول شخص لآخر انزل لي عن أهلك، وبين يقول بين أن يقول له الآخر أنزل لك عن أهلي. فرق بين القصتين. نعم. وما يجوز فعله ابتداء يجوز طلبه، وليس في القرآن أن ذلك كان، ولا أنه تزوجها بعد زوال عصمة الرجل عنها، ولا ولادتها لسليمان، فعمن يروى هذا ويسند، وعلى من في نقله يعتمد، وليس بأثرة عن الثقات يأثره، وليس يأثره، وليس يأثره عن الثقات الأثبات أحد. أما أن في سورة الأحزاب نكتة تدل على أن داود قد صارت له المرأة زوجة، وذلك قوله: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. يعني في أحد الأقوال تزويج داود المرأة التي نظر إليها، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، إلا أن تزويج زينب كان من غير سؤال للزوج في فراق، بل أمره بالتمسك بزوجته. وكان تزويج داود للمرأة بسؤال زوجها فراقها، فكانت هذه المنقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم على داود، مضافة إلى مناقبه العلية صلى الله عليه وسلم. ولكن قد قيل إن معنى سنة الله في الذين خلوا من قبل تزويج الأنبياء بغير صداق، من وهبت نفسها لهم من النساء بغير صداق. وقيل أراد بقوله سنة الله في الذين خلوا من قبل أن الأنبياء صلوات الله عليهم فرض لهم ما يمتلئ ما يمتثلونه في النكاح وغيره، وهذا أصح الأقوال. وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام نكح 100 امرأة، وهذا نص القرآن. وروي أن سليمان كانت له 300 امرأة و700 جارية، وربك أعلم. نص القرآن إن كان هذا، وكان 99 وتكميل 100 اللي هو النعجة. النعجة نعم. كان هذا في شرعهم، أما في شرعنا فلا يجوز مثل هذا. نعم. وذكر الكي الطبري في أحكامه في قول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب الآية. ذكر المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن الكبائر أن داود عليه السلام كان قد أقدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره يقال هو أوريا، فمال القوم إلى تزويجها من داود راغبين فيه وزاهدين في الخاطب الأول، ولم يكن بذلك داود عارفا، وقد كان يمكنه أن يعرف ذلك فيعدل عن هذه الرغبة وعن الخطبة بها، فلم يفعل ذلك، من حيث أعجب بها إما وصفاً أو مشاهدة على غير تعمد. يعني كأنه يقول أن الأصل أنه إذا خطب وهو في هذا المقام أن يسأل هل خطبت من قبل، هل تقدم أحد لخطبتها، ثم يكف. لكن لما كانت قد أعجبته قبل ذلك ما سأل، وهذا وإن كان أخف مما قيل قبل، إلا أنه أيضا لا يلزم أن يسأل هل خطبت أو لم تخطب، يتقدم، فإن كانت قد خطبت قبل أو ذكر أو ذلك، وإلا فلا شأن عليه، لأن الممنوع أن يخطب على خطبة أخيه بعد علمه بذلك، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه. نعم. وقد كان لداود عليه السلام من النساء العدد الكثير، وذلك الخاطب لامرأة له، فنبهه الله تعالى على ما فعل بما كان من تسور الملكين، وما أورداه من التمثيل على وجه التعريض، لكي يفهم من ذلك موقع العتب، فيعدل عن هذه الطريقة، ويستغفر ربه من هذه الصغيرة. الثانية عشرة قوله تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فيه الفتوى في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين، وقبل أن يسمع من الآخر بظاهر هذا القول. قال ابن العربي: وهذا مما لا يجوز عند أحد ولا في ملة من الملل، ولا يمكن ذلك للبشر. وإنما تقدير الكلام أن أحد الخصمين ادعى والآخر سلم في الدعوى، فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر. خرج. قال أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعلي رضي الله عنه لما بعثه قاضيا إلى اليمن. نعم. في تخريج ثاني. شو يقول؟ يقول: حسن أخرجه الحاكم من حديث علي وصححه ووافقه الذهبي، وفي الإسناد شريك بن عبد الله سيء حفظه لما تولى، ساء حفظه لما تولى القضاء، لكن الحديث له شواهد يتقوى بها. يعني هو قطعة من حديث وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لما بعثه إلى اليمن. نعم. وقيل إن داود لم يقضي للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك، وقيل تقديره: لقد ظلمك إن كان كذلك. والله أعلم بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه. قلت: ذكر هذين الوجهين القشيري والماوردي وغيرهما. قال القشيري: وقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك من غير أن يسمع كلام الخصم مشكل، فيمكن أن يقال إنما قال هذا بعد مراجعة الخصم الآخر وبعد اعترافه. وقد روي هذا وإن لم تثبت روايته، فهذا معلوم من قرائن الحال. أو أراد لقد ظلمك إن كان الأمر على ما تقول، فسكته بهذا وصبره إلى أن يسأل خصمه. قال: ويحتمل أن يقال كان من شرعهم التعويل على قول المدعي عند سكوت المدعى عليه إذا لم يظهر منه إنكار بالقول. وقال الحليمي أبو عبد الله الحليمي نعم. وقال الحليمي أبو عبد الله في كتاب منهاج الدين له، ومنهاج في شعاب الإيمان مطبوع لأبي عبد الله الحليمي 3 مجلدات. نعم. ومما جاء هو أصل شعاب الإيمان للبيهقي، هو أصله. نعم. ومما جاء في شكر النعمة المنتظرة إذا حضرت أو كانت خافية فظهرت السجود لله عز وجل. قال: والأصل في ذلك قوله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم، إلى قوله: وحسن مآب. أخبر الله عز وجل عن داود عليه السلام أنه سمع قول المتظلم من الخصمين، ولم يخبر عنه أنه سأل الآخر، وإنما حكى أنه ظلمه، فكان ظاهر ذلك أنه رأى في المتكلم مخائل الضعف والهضيمة، فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول، ودعاه ذلك إلى أن لا يسأل الخصم، فقال له مستعجلا: لقد ظلمك، مع إمكان أنه لو سأل. نظر إلى مخائل الضعف والهضيمة، يعني كأنه عمل بالقرائن، كأنه عمل بالقرائن، والقرائن القوية قد تنزل منزلة البينات والدلائل عند بعض أهل العلم إذا كانت قوية قريبة من هذه البينات. نعم. مع إمكان أنه لو سأله لكان يقول: كانت لي 100 نعجة ولا شيء لهذا، فسرق مني هذه النعجة، فلما وجدتها عنده قلت له ارددها، وما قلت له أكفلنيها، وعلم أني مرافعه إليك، فجرني قبل أن أجره، وجاءك متظلما من قبل أن أحضره، لتظن أنه هو المحق وأني أنا الظالم. ولما تكلم داود بما حملته العجلة عليه علم أن الله عز وجل خلاه ونفسه في ذلك الوقت، وهو الفتنة التي ذكرناها، وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير منه، فاستغفر ربه وخر راكعا لله تعالى شكرا على أن عصمه بأن اقتصر على تظليم المشكو، ولم يزده على ذلك شيئا من انتهار أو ضرب أو غيرهما مما يليق بمن تصور في القلب أنه ظالم. فغفر الله له، ثم أقبل عليه يعاتبه فقال: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فبان بما قصه الله تعالى من هذه الموعظة التي توخاه بها بعد المغفرة أن خطيئته إنما كانت التقصير في الحكم والمبادرة إلى تظليم من لم يثبت عنده ظلمه. ثم جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدها داود شكرا، وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا. فثبت أن السجود للشكر سنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله عليهم. بسؤال نعجتك، أي بسؤاله نعجتك، فأضاف المصدر إلى المفعول وألقى الهاء من السؤال، وهو كقوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي من دعائه الخير. 13 قوله تعالى: يعني ما يتعلق بالسجدة وأهليها من عزائم السجود أو سجدة الشكر، وهل هي من السنن سجدة شكر مفردة أو أن هناك صلاة شكر لأنه تقدمها الركوع خر راكعا كما سيأتي في كلام أهل العلم. منهم من يقول أن السجود للشكر سجدة مفردة كسجدة التلاوة، وحكمها حكمها وما يقال فيها يقال فيها. ومنهم من يقول أنه لا يوجد سجدة مفردة للشكر، وإنما لابد أن يتقدمها ما يتقدم في الركعة الكاملة من الركوع، لذا قال خل راكعا ما قال ساجدا. نعم. 13 قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، يقال خليط وخلطاء، ولا يقال طويل وطولاء لثقل الحركة في الواو. وفيه وجهان: أحدهما أنهما الأصحاب، والثاني أنهما الشركاء. قلت: إطلاق الخلطاء على الشركاء فيه بعد، وقد اختلف العلماء في صفة الخلطاء، فقال أكثر العلماء هو أن نعم إطلاق الخلطاء على الشركاء فيه بعد، لأنه مال واحد، اشتركان في مال واحد، فليست خلطة إنما هي شركة في مال واحد. وأما الخلطة فهي في مالين يكونان لرجلين، إلا أنهما يختلطان ويشتركان في أمور تنفعهما في الزكاة وقد تضرهما الخلطة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وين؟ أنهما الأصحاب. إيه ممكن، لكن قد يكون شركاء وليس بأصحاب والعكس. نعم. وقد اختلف العلماء في صفة الخلطاء، فقال أكثر العلماء هو أن يأتي كل واحد بغنمه فيجمعها راع واحد والدلو والمراح، وقال طاووس وعطاء لا يكون الخلطاء إلا الشركاء، وهذا خلاف الخبر. كل هذا من أجل ما جاء وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، خلطة بالنسبة للزكاة تصير المالين كالمال الواحد. يعني لو أن شخصا عنده 20 رأس من الغنم والثاني عنده 20 وجب فيها زكاة بالخلطة، ولو افترقا ما وجب عليهما شيء، ولو أن عند شخص 40 والثاني عنده 40 وجب فيها زكاة شاة واحدة، ولو افترقا لوجب على كل واحد منهما شاة. فإذا وجدت الخلطة صيرت المالين كالمال الواحد، ولذا لا يجوز أن يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع من أجل الزكاة تحايل على إسقاطها. نعم. وهذا خلاف الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وروي فإنهما يترادان الفضل، ولا موضع لتراد الفضل بين الشركاء فاعلم. وأحكام الخلطة مذكورة في كتب الفقه، ومالك وأصحابه وجمع من العلماء لا يرون الصدقة على من ليس في حصته ما تجب فيه الزكاة، وقال الربيع والليث وجمع من العلماء منهم الشافعي إذا كان في جميعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منهم الزكاة. إذا كان في جميعها مثل ما قلنا، إذا وجد عند شخص 20 ووجد عند آخر 20 واختلط مالهما بالضوابط المعروفة عند أهل العلم فإنه يجب عليهما شاة بينهما بالسوية، كل واحد عليه نصفها، ولو افترقا ما صار على واحد منهما شيء، والزكاة والخلطة تنفع في تخفيف الزكاة وتنفع أيضا الفقراء في زيادتها في بعض الصور. نعم. قال مالك وإن أخذ المصدق بهذا ترادوا بينهم للاختلاف في ذلك، وتكون كحكم حاكم اختلف فيه، فيرفع الخلاف حينئذ ويتعين العمل به. نعم. الرابعة عشرة قوله تعالى لا يبغي بعضهم على بعض أن يتعدى ويظلم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يظلمون أحدا وقليل ما هم، يعني الصالحين أي وقليل هم، فما زائدة، وقيل بمعنى الذين وتقديره وقليل الذين هم. وسمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول في دعائه اللهم اجعلني من عبادك القليل، فقال له عمر ما هذا الدعاء؟ فقال أردت قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فقال عمر كل الناس أفقه منك يا عمر. ولو أراد أيضا أن يكون من الشاكرين قليل من عبادي الشكور كان له وجه. نعم. الخامسة عشرة قوله تعالى وظن داود أنما فتناه أي ابتليناه، وظن معناه أيقن، قال أبو عمرو: والفراء ظن بمعنى أيقن، إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز في المعاين إلا أن يكون الظن، لا يجوز في المعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين. لا، هذا من حيث الظن الاصطلاحي لا يكون في المعاين أصلا، إن ما تقول أظن هذا كرسي وأن تراه، بل تجزم وتتيقن أنه كرسي، لأن الظن هو الاحتمال الراجح، تظن بناء على خبر يغلب على عليك أنه صادق، وأما بالنسبة لما يدرك بالحواس فاليقين. وهنا المراد به اليقين، وكما في قوله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالظن يأتي ويراد به اليقين، يأتي ويراد به اليقين، ويأتي بمعنى الاحتمال الراجح، ويأتي بمعنى الشك، ويأتي بما هو دون ذلك إلى أن يصل إلى أكذب الحديث. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، فليست حقيقته واحدة ومنزل مرتبته متساوية. نعم. والقراءة: فتناه بتشديد النون دون التاء، وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فتناه بتشديد التاء والنون على المبالغة، وقرأ قتادة وعبيد بن عمير وابن السميقع: فتناه بتخفيفهما، ورواه علي بن نصر عن أبي عمرو، والمراد به الملكان اللذان دخلا على داود عليه السلام. 16: قيل: لما قضى داود بينهما في المسجد نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك، فلم يفطن داود، فأحبا أن يعرفهما، فصعدا إلى السماء حيال وجهه، فعلم داود عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه بذلك ونبهه على ما ابتلاه. قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية، وبها استدل من قال بجواز القضاء في المسجد، ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي لما أقرهم داود على ذلك. سبب المنع عند الشافعية أن القضاء قد يترتب عليه شيء من اللغط والأصوات، ارتفاع الأصوات، وقد يقال فيه الباطل، فينزه المسجد عن مثل هذا. لكن قد يكون القضاء مع إسكات من رفع صوته، وزبر من تطاول على غيره وتعدى وظلم، وحينئذ لا يمنع من القضاء فيه، كما أنه لا يمنع من التقاضي. وفي الصحيح تقاضى ابن أبي حدرد مع شخص آخر، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام له أن يضع الشطر، فالتقاضي موجود. نعم. ويقول: انصرفا إلى موضع القضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يقضون في المسجد، وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر القديم، يعني متوارث من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقته، بل إلى وقت قريب القضاء في المسجد لقلة القضايا وندرتها. فتجد العالم يدرس، يقرأ عليه الدرس، ثم بعد ذلك تأتي الخصوم ويقضي بينهم وينصرفون بكلام، تنتهي القضية بكلام. نعم. وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر القديم، يعني في أكثر الأمور، ولا بأس أن يجلس في رحبته ولا بأس أن يجلس في رحبته ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض، ولا يقيم فيه الحدود، ولا بأس بخفيف. نعم، لا تقام الحدود في المسجد لما يترتب على ذلك من كونه قد يخرج من المحدود شيء يلوث المسجد، أو تصرف لا يليق بالمسجد، نعم. ولا بأس بخفيف الأدب، وقد قال أشهب: يقضي في منزله وأين أحب. 17: قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاء يقضون بأنفسهم، وأول من استقضى معاوية. قال مالك: وينبغي للقضاة مشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يستقضى حتى يكون عالمًا بآثار من مضى، مستشيرًا لذوي الرأي، حليمًا نزهًا. قال: ويكون ورعًا. قال مالك: وينبغي أن يكون متيقظًا كثير التحذر من الحيل. هذا بالإمكان إذا كان المطلوب من القضاة العدد قليل، يعني في كل بلد واحد كما كان الأمر في السابق، لكن إذا احتيج إلى أعداد هائلة من القضاة لكثرة المشاكل والقضايا وحيل الناس وأمور لا تنتهي، فكثير من الشروط قد لا يتسنى تحققها. وإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من النزول على حسب مستوى الناس، والقاضي من بلده وابن بيئته وابن عصره. لا يطلب من القضاة القرن الخامس عشر ما طلب من قضاة القرن الأول أو الثاني، لا يمكن. كما أنه لا يطلب أيضا من الولاة مثل ذلك، حيثما تكونوا يولى عليكم. نعم، لأنهم يذكرون في شروط القضاء وفي شروط الولاية وفي شروط كذا أمور يتعذر تحقيقها في كثير من الأحوال. يعني إذا كان الناس بحاجة إلى ألوف مؤلفة من القضاة فكيف يتسنى تحقيق مثل هذه الشروط؟ لكن على الإمام أن يتحرى من يقيم العدل بين الناس مع النزاهة والورع. نعم. ما المراد برحمة المسجد؟ ساحته التي في خلفه التي تدخلها الحائض خارج السور. ليس له حكم المسجد؟ لا، خارج السور. ما كان خارج السور ليس له حكم المسجد. نعم. قال مالك: وينبغي أن يكون متيقظا كثير التحذر من الحيل، وأن يكون عالما بشروط، عارفا بما لا بد له منه من العربية. لأنه قد يشتمل كلام المدعي أو المدعى عليه ما يتغير معناه والمقصود منه تبعا لتغير إعرابه. نعم. فإن الأحكام تختلف باختلاف العبارات والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمن حقوق المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبل إنجاز الحكم للمطلوب: أبقيت لك حجة؟ فإن قال لا حكم عليه، ولا يقبل منه حجة بعد إنفاذ حكمه إلا أن يأتي بما له وجه أو بينة. وأحكام القضاء والقضاة فيما لهم وعليهم مذكورة في غير هذا الموضع. نعم، هناك كتب ألفت في القضاء والقضاة شروطهم وذكر شيء من قضائهم ونوادرهم وطرائفهم. نعم. 18: قوله تعالى: فاستغفر ربه. اختلف المفسرون في الذنب الذي استغفر منه على أقوال ستة: الأول أنه نظر إلى المرأة حتى شبع منها. قال سعيد بن جبير: إنما كانت فتنته النظرة. قال أبو إسحاق: ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة، لكنه عاود النظر إليها، فصارت الأولى له والثانية عليه. 2: أنه أغزى زوجها في حملة التابوت. 3: أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها. 4: أن أوريا كان خطب تلك المرأة، فلما غاب خطبها داود فزوجت منه لجلالته، فاغتم لذلك أوريا، فعتب الله على داود إذ لم يتركها لخاطبها، وقد كان عنده 99 امرأة. 5: أنه لم يجزع على قتل أوريا كما كان يجزع على من هلك من الجند. ثم تزوج امرأته فعاتبه الله تعالى على ذلك، لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله. الأوجه الخمسة هذه المذكورة كلها متعلقة ومرتبة على ما ذكر من القصص الباطلة في هذه القصة. نعم. لكن لو أن شخصا من طلاب العلم عنده نسخ من كتاب ورأى نسخة تباع في السوق وفي طالب علم يحتاج إليها ليس عنده نسخة فأراد أن يشتريها نسخة عاشرة وهذا الطالب ما عنده شيء هل يأثم ولا ما يأثم؟ نعم كان يستفيد منها. نعم لا يأثم إلا ما يستفيد منها. لا يريدها طالب علم جالس عنده يزايد فيها كان يستفيد منها ما يأثم. يعني إذا كانت إذا كان لها مزية على غيرها مما عنده شيء إذن لم يكن لها مزية. نعم. أو نقول إن السلع كلها قد تتشابه إلا النساء قد يرى امرأة ولو كانت رقم 100 لها من المزايا ما ليس من المزايا 99 بينما الكتب لا سيما المطبوعات ليس لبعضها على بعض المزيه فعوتب كل هذا بناء على الاوجه المذكوره ويمكن ان يفرع عليها لا ان تجعل هذه اصل في المساله وانما تنبه على مسائل اخرى المساله هذه ما ثبتت. نعم. وان كانت المنصوص عليها هذا ما في اشكال قطعي أن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها يعني أراد ضم هذه الواحدة إلى 99 لتكون 100 بغض النظر عما عند داود من النساء وأراد ضم المرأة وريا وما أشبه ذلك ما جاء في إسرائيليات لكن هذه تنبه على مسائل كثيرة تنبه مثل ما قلنا شخص عنده 10 أكياس من الرز مثلا وقالوا إن الرز مثلا نادر أو ينقطع شيء من هذا وجد كيس يباع وفي أحد بحاجته فنقول إنه لا يجوز لك أن تشتريه وتضمه إلى ما عندك وعليك أن تؤثر به غيرك أو نقول إن هذا حل الله البيع ما دام حال الضرورة لا أحكامها لكن المسألة فيها شيء من السعة ما إلى الآن ما انقطع ولا اشتدت الحاجة إليه لا شك أن الإيثار في مثل هذا مطلوب وقد مدح الله الأنصار به يثيرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة هذا ما عنده خصاصة أصلا فهذا الإيثار متعين عليه وأما الإثم فلا يكون إلا في حال الاضطرار. نعم. السادس أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر قال القاضي بن العربي أما قول من قال إنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز على الأنبياء وكذلك تعريض زوجها للقتل وأما من قال إنه نظر إليها حتى شبع فلا يجوز ذلك عندي بحال لأن طموح النظر لا يليق بالأولياء المتجردين للعبادة فكيف بالأنبياء الذين هم وسائط الله المكاشفون بالغيب. وحكى السدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو سمعت رجلا يذكر أن داود عليه السلام قارف من تلك المرأة محرما لجلدته 60 و100 لأن حد قاذف الناس 80 وحد قاذف الأنبياء 60 و100. ذكره الماوردي والثعلبي أيضا. قال الثعلبي وقال في قصة الإفك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت براءة عائشة حد رجلين وامرأة حدهم الحد 80 ما زاد على ذلك، وإن كان القذف ليس للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو لأهله. نعم. قال الثعلبي: وقال الحارث الأعور عن علي: من حدث بحديث داود على ما ترويه القصاص معتقدا جلدته حدين لعظم ما ارتكب برمي من قد رفع الله محله وارتضاه من خلقه رحمة للعالمين وحجة للمجتهدين. قال ابن العربي: وهذا مما لم يصح عن علي. فإن قيل فما لا شك الحارث الأعور ضعيف جدا متروك، بل كذبه بعضهم. نعم. رده يجب قتله إذا قذف صريح رده. نعم. فإن قيل فما حكمه عندكم؟ قلنا: أما من قال إن نبيا زنى فإنه يقتل، وأما من نسب إليه ما دون ذلك من النظر والملامسة فقد اختلف نقل الناس في ذلك، فإن صمم أحد على ذلك فيه ونسبه إليه قتلته، فإنه يناقض التعزير المأمور به. تعزير المراد به التوقير والتعظيم. نعم. فأما قولهم إنه وقع بصره على امرأة تغتسل عريانه فلما رأته أسبلت شعرها فسترت جسدها، فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع من الأمة، لأن النظرة الأولى تكشف المنظور إليه ولا يأثم الناظر بها، فأما النظرة الثانية فلا أصل لها. وأما قولهم إنه يعني لا أصل لها في هذه القصة لأنها أضيفت إلى معصوم وهي محرمة، والمعصوم لا يقارف المحرم. نعم. وأما قولهم إنه نوى إن مات زوجها تزوجها فلا شيء فيه إذ لم يعرضه للموت، وأما قولهم إنه خطب لأن مثل هذا ملحق بحديث النفس، ملحق بحديث النفس ولو تكرر في النفس ما لم يعزم. نعم. وأما قولهم إنه خطب على خطبة أوريا فباطل يرده القرآن والآثار التفسيرية كلها. وقد روى أشهب عن مالك قال: بلغني أن تلك الحمامة أتت فوقعت قريبا من داود عليه السلام وهي من ذهب، فلما رآها أعجبته فقام ليأخذها فكانت قرب يده، ثم صنع مثل ذلك مرتين ثم طارت واتبعها ببصره، فوقعت عينه على تلك المرأة وهي تغتسل ولها شعر طويل، فبلغني أنه أقام 40 ليلة ساجدا حتى نبت العشب من دموع عينيه. قال ابن العربي: وأما قول المفسرين إن الطائر درج عنده فهم بأخذه واتبعه فهذا لا يناقض العبادة لأنه مباح فعله لا سيما وهو حلال، وطلب الحلال فريضة، وإنما اتبع الطير لذاته لا لجماله فإنه لا منفعة له فيه، وإنما ذكرهم لحسن الطائر خرق في الجهالة. نعم، لأنه لا أثر له. يعني لو ثبتت القصة قيل أنه يريد الطائر ليستفيد منه ليأكله، وأما كونه جميل أو غير جميل فهذا لا يليق بالمقام، فإضافته إلى القصة جهالة. قد تلتفت همم بعض الناس أو كثير من الناس إلى جماله وحسنه، لكن ليس هذا من مقاصد مثل هذا. نعم. أما أنه روي أنه كان طائرا من ذهب فاتبعه ليأخذه لأنه من فضل الله سبحانه وتعالى، كما روي في الصحيح إن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا فخر عليه رجل من جراد ذهب فجعل يحثي منه ويجعل في ثوبه، فقال الله تعالى له: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقال القشيري: فهم داود بأن يأخذه ليدفعه إلى ابن له صغير، فطار ووقع على كوة البيت. وقاله الثعلبي أيضا وقد تقدم. التاسعة عشرة: قوله تعالى: وخر راكعا وأناب، أي خر ساجدا، وقد يعبر عن السجود بالركوع. قال نعم كما هنا، وقد يعبر بالعكس بالسجود عن الركوع، يدخل الباب سجدا يعني ركوع. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. في صحيح مسلم: ما أدرك سجدة. قال الراوي: والسجدة إنما هي الركعة، تطلق السجدة ويراد بها الركعة والعكس كما هنا. نعم. قال الشاعر: فخر على وجهه راكعا وتاب إلى الله من كل ذنب. قال ابن العربي: لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هاهنا السجود. ولذا لا يقول أحد بأن قارئ سورة الصعد إذا وصل إلى هذه الآية يركع لا يسجد، فالمراد بالركوع هنا السجود، فإذا قرأها سجد، على خلاف بينهم هل هي من العزائم أو لا، يأتي ذكره. نعم. فإن السجود هو الميل والركوع هو الانحناء، وأحدهما يدخل على الآخر، ولكنه قد يختص كل واحد بهيئته. ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخر فسمي السجود ركوعا. وقال المهدوي: وكان ركوعهم سجودا. وقيل: بل كان سجودهم ركوعا. وقال مقاتل: فوقع من ركوعه ساجدا لله عز وجل، أي لما أحس بالأمر قام إلى الصلاة ثم وقع من الركوع إلى السجود لاشتمالهما جميعا على الانحناء. وأناب، أي تاب من خطيئته ورجع إلى الله. نعم. يعني بهيئتها التفصيلية الله أعلم، لكن فيها ركوع وسجود، الصلاة كلها فيها ركوع وسجود. نعم. وقال الحسين بن الفضل: سألني عبد الله بن طاهر وهو الوالي عن قول الله عز وجل: وخر راكعا، فهل يقال للراكع خر؟ قلت: لا. قال: فما معنى الآية؟ قلت: معناها فخر بعد أن كان راكعا، أي سجد. الموفية عشرين: واختلف في سجدة داود هل هي من عزائم السجود المأمور به في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر صاد والقرآن ذي الذكر، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأ بها فتشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشزن يعني تأهب وتهيأوا للسجود، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام حكمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها توبة نبي، ولكني رأيتكم تنشزتم ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود. ونزل وسجد، وهذا لفظ أبي داود. وفي البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: صاد ليست من عزائم القرآن، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هو المعروف عند الحنابلة أنها ليست من عزائم السجود، بل سجدة شكر، ولو سجدها المصلي في صلاته بطلت صلاته، مبطل الصلاة، لأنها ليست من عزائم السجود. وأما خارج الصلاة فالأمر فيه سعة، ومن أهل العلم من يرى أنها لما سجدها النبي عليه الصلاة والسلام بسجدة وإذا ثبتت بفعله شرعت في الصلاة وخارج الصلاة. نعم. وكأنها ما دام ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام سجدة. نعم. وفي البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: صاد ليست من عزائم القرآن، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقد روي من طريق عن ابن مسعود أنه قال: صاد توبة نبي ولا يسجد فيها. وعن ابن عباس أنها توبة نبي، ونبيكم ممن أمر أن يقتدي به. قال ابن العربي: والذي عندي أنها ليست موضع سجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فسجدنا بالاقتداء به. ومعنى السجود أن داود سجد خاضعا لربه معترفا بذنبه تائبا من خطيئته، فإذا سجد أحد فيها فليسجد بهذه النية، فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود الذي اتبعه، يعني بحرمة اتباعه لداود الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي به. هذا المقصود، إلا التوسل بحرمة فلان أو علان ولو كان من أعظم الناس جاهلا لا يجوز. نعم. وسواء قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، فإن هذا أمر مشروع في كل أمة لكل أحد، والله أعلم. علق على بحرمة داود. هي طبعت من تركي هذه، الله صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ موهم. نعم. الحادية والعشرون. قال ابن خويزمنداد: قوله وخر راكعا وأناب فيه دلالة على أن السجود للشكر مفردا لا يجوز. لكن من يقول بقول الحنابلة أن سجد الشكر وأن مبطل الصلاة وصلى خلف إمام وسجد الإمام، يسجد ولا يستمر واقف؟ الفرق بين كونها مبطلة وبين كونها لا تشرع لكن لا تبطل. احنا بالإيران مبطل الصلاة، ولذلك لا يسجدون ولو كانوا خلف أئمة، يستمر واقف حتى يقوم الإمام، لأن هذا مؤثر في الصلاة بطلان. فرق بين أن يكون بين راجح ومرجوح وبين فاضل ومفضول، وفي فعل مستحب وتركه، في فعل ترك مكروه أو فعله، مثل هذا يقال الخلاف شر. لكن فيما يبطل الصلاة نقول الخلاف شر. مثله من لا يرى شيء مشروع في الصلاة يرى بالمشروعية. لا، هو عنده مستقر، عنده مرجح، عنده أن هذا يبطل الصلاة. ما يلزم، هذا تنبيه فيما شرع، فيما شرع. لكن لو ما يرفع يديه ما ترفع يديه. كيف؟ دليل ظني على مسألة المال. على إيش؟ دليل ظني. أيوة. يستدل به على بطلان. هذا ترجع عندهم مستقر عندهم أنه مبطل الصلاة، ما ينازعون في هذا في كونه مبطلة. ونقول من يرى هذا القول هل يتابع ولا يتابع؟ لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة الخلاف فيها قوي وأدلتها ظاهرة، حتى الحنابلة يتابعون. الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل مكة قال: ونتابع الشافعي في قنوته بصلاة الفجر وفي جهره بالبسملة، لكن لا نتابع الحنفي في تركه الطمأنينة. الشيء المبطل للصلاة يختلف عن أمر الذي لا يبطل الصلاة. نعم. رأينا من فقهاء إما لا يسجد ويقف حتى يقوم الإمام من سجدته، وعلى كل حال ما دام سجدها النبي عليه الصلاة والسلام فلتسجد، يعني على أي حال. نعم. فيه دلالة على أن السجود للشكر مفردا لا يجوز، لأنه ذكر معه الركوع. وإنما الذي يجوز أن يأتي بركعتين شكرا، فأما سجدة مفردة فلا. وذلك أن البشارات كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده، فلم ينقل عن أحد منهم أنه سجد شكرا، ولو كان ذلك مفعولا لهم لنقل نقلا متظاهرا لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قربه. قلت: وفي سنن ابن ماجة عن عبد الله. الآن في الصلاة في الحرم يسجد بصعد ولا ما يسجد الإمام؟ نعم يسجد ولا ما يسجد؟ هم أحيانا وكان يسجد، اللي يترك كان يسجد، لأنه وجد من لم يتابعه ممن يشار إليه، صار فيه إحراج يعني نقل على الملأ وظل واقفا بعدها ما سجد. نعم. ها؟ والله هذه لا أصل لها، لا أصل لها، أنا ما أتابع. نعم. قلت: وفي سنن ابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين، وخرج من حديث أبي بكر. مشكلة عن الحديث. خرج ابن ماجة في إسناده سلمة بن رجاء عن الشعفاء، وسلمة قال في ابن عدي: حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وعد منها هذا الحديث. والشعفاء يا بنت عبد الله الأسدي الكوفية قال: الحافظ بن حجر في التقريب لا تعرف. ضعيف. نعم. وخرج. وخرج من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله، وهذا قول الشافعي وغيره. كذلك قال خرج ابن ماجه وابو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا من أكثر أهل العلم رأوا ساجدا الشكر. نعم، عامة العلم يعبرون بسجود الشكر ولا يعبرون بصلاة الشكر. نعم. معروف السجود الجمهور منها من أهل العلم من لا يرى أن هناك سجدة شكر أصلا، يقول صلاة شكر، صلي ركعتين، ما في شيء اسمه سجدة شكر، والجمهور على أنها سجدة شكر بسجدة التلاوة، يتقرب بسجدة واحدة. نعم. على الخلاف في كونها صلاة أو ليست صلاة. على الخلاف في كون صلاة سجدة التلاوة وسجدة الشكر صلاة أو ليست بصلاة، الذي يقول صلاة يفتتحها بالتكبير ويختتمها بالتسليم، هذا الذي يقول صلاة، والذي يقول أنها ليست بصلاة لا يشترط لها الشروط فيسجد بدون طهارة ولا يكبر ولا يسلم ولا شيء ولو كان غير قبلة. وهذا معروف عن ابن عمر أنه سجد على غير طهارة. نعم. الثانية والعشرون، روى الترمذي وغيره واللفظ للغير. عند الحنابلة سجدة التلاوة وسجدة الشكر كلها صلاة، يشترط لها ما يشترط الصلاة، كبر في أولها وفي آخرها ويسلم، وتشترط لها جميع الشروط، ولا تفعل في أوقات النهي. وعند جمع من أهل العلم بل هم الأكثر أنها ليست بصلاة. نعم. والذي يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. صورتها صورة الصلاة، ما في شيء اسمه سجود إلا في الصلاة. نعم. وفي الحديث مفتاحها التكبير. نعم. تحريمها التكبير وتحريمها التسليم في الصلاة. نعم. روى الترمذي وغيره واللفظ للغير أن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ صاد والقرآن ذي الذكر، فلما بلغ السجدة سجد وسجدت معه الشجرة، فسمعها وهي تقول: اللهم أعظم لي بهذه السجدة أجرا وارزقني بها شكرا. قلت: خرج ابن ماجة في سننه عن ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط به، اللهم احطط بها عني وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري قال: قلت يا رسول الله، رأيتني في النوم كأني تحت شجرة والشجرة تقرأ صاد، فلما بلغت السجدة سجدت فيها، فسمعتها تقول في سجودها: اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وارزقني بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أفسجدت أنت يا أبا سعيد؟ فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: لقد كنت أحق بالسجود من الشجرة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صاد حتى بلغ السجدة فسجد، ثم قال مثل ما قالت الشجرة. شو هذا تخريج؟ ما خرج شيء؟ شو يقول؟ اللي قبله، اللي قبله الحديث كله، حديث الشجرة كلها من أولها إلى آخره. طيب. حديث الآخر أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط كما في المجمع من حديث أبي سعيد بهذا السياق، وقال الهيثمي: فيه جمال بن نصر مجهول، قاله الذهبي، وأخرجه أحمد عنه مختصرا، ورجاله رجال الصحيح. فحديث بهذا السياق ضعيف لكن أصله حسن وهو مختصر، والله أعلم. يعني يتقوى بالذي قبله. والأخير هذا الأخير، هذا الأخير. بس الأول قال انظر الصحيحة. إيه لا، الصحيحة تشمل الصحيح والحسن ويتقوى بما بعده. نعم. الثالثة والعشرون قوله تعالى: فغفرنا له ذلك، أي فغفرنا له ذنبه. قال ابن الأنباري: فغفرنا له ذلك تام، ثم تبتدئ وإن له. وقال القشيري: ويجوز الوقف على فغفرنا له ثم تبتدئ ذلك وإن له، كقوله هذا وإن للطاغين، أي الأمر ذلك. وقال عطاء الخراساني، وغيره: إن داود سجد 40 يوما حتى نبت المرعى حول وجهه وغمر رأسه، فنودي: أجائع فتطعم وأعار فتكسى؟ فنحب نحبة هاج المرعى من حر جوفه، فغفر له وستر بها. فقال: يا ربي، هاج يعني اصفر وتبعثر من حر جوفي، يعني شواه حر جوفي كما تشوي الشمس المحرقة. وهذا كله من الأخبار التي أثرت عن الإسرائيليين. نعم. فقال: يا ربي، هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد غفرته، وكيف بفلان وكذا وكذا رجلا من بني إسرائيل؟ تركت أولادهم أيتاما ونساءهم أرامل. قال: يا داود، لا يجاوزني يوم القيامة ظلم أمكنه منك ثم أستوهبك منه بثواب الجنة. قال: يا ربي، هكذا تكون المغفرة الهينة. ثم قيل: يا داود، ارفع رأسك. فذهب ليرفع رأسه فإذا به قد نشب في الأرض، فأتاه جبريل فاقتلعه عن وجه الأرض كما يقتلع من الشجرة صمغها. رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن عطاء قال الوليد: وأخبرني منير بن الزبير قال: فلزق مواضع مساجده على الأرض من فروة وجهه ما شاء الله. قال الوليد: قال ابن لهيعة: فكان يقول في سجوده: سبحانك، هذا شرابي دموعي، وهذا طعامي في رماد بين يدي. في رواية: إنه سجد 40 يوما لا يرفع رأسه إلا الصلاة إلا للصلاة المكتوبة، فبكى حتى نبت العشب من دموعه. وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن داود مكث 40 ليلة ساجدا حتى نبت العشب من دموعه على رأسه، وأكلت الأرض من جبينه، وهو يقول في سجوده: يا رب، داود زل زلة بعد بها ما بين المشرق والمغرب، رب إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثا في الخلق من بعده. فقال له جبريل بعد 40 سنة: يا داود، إن الله قد غفر لك الهم الذي هممت به. خرج. قال أخرجه الطبري والثعلبي في عرائس المجالس، والبغوي في تفسيره من حديث أنس، وسلف قسم منه وهو حديث ضعيف. لكن من حديث أبي هريرة. يعني من حديث أنس، ومع ذلك ضعيف، وهو بالإسرائيليات أشبه. نعم. وقال وهب: إن داود عليه السلام نودي: إني قد غفرت لك، فلم يرفع رأسه حتى جاءه جبريل فقال: لم لا ترفع رأسك وربك قد غفر لك؟ قال: يا ربي، كيف وأنت لا تظلم أحدا؟ فقال الله لجبريل: اذهب إلى داود فقل له يذهب إلى قبر أوريا فيتحلل منه، فأنا أسمعه نداءه. فلبس داود المسوح وجلس عند قبر أوريا ونادى: يا أوريا. فقال: لبيك، من هذا الذي قطع علي لذتي وأيقظني؟ فقال: أنا أخوك داود، أسألك أن تجعلني في حل، فإني قد عرضتك للقتل. قال: عرضتني للجنة فأنت في حل. وقال الحسن وغيره: كان داود عليه السلام بعد الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين، ويقول: تعالوا إلى داود الخطاء، ولا يشرب شرابا إلا مزجه بدموع عينيه. وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قصعة فلا يزال يبكي حتى يبتل بدموعه. وكان يذر عليه الرماد والملح فيأكل ويقول: هذا أكل الخاطئين. وكان قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهر، ثم صام بعده الدهر كله وقام الليل كله، وقال: يا رب، اجعل خطيئتي في كفي. فصارت خطيئته منقوشة في كفه، فكان لا يبسطها لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فأبكت. وإن كان ليؤتى بالقدح ثلثاهما، فإذا تناوله أبصر خطيئته، فما يضعه عن شفته حتى يفيض من دموعه. وروى الوليد بن مسلم: حدثني أبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل عيني داود مثل القربتين تنطفان، ولقد خدد الدموع في وجه داود خديد الماء في الأرض. قال الوليد: وحدثنا عثمان بن أبي العاتكة أنه كان في قول داود: إذ هو خلو من الخطيئة شدة قوله في الخطائين، أن كان يقول: اللهم لا تغفر للخاطئين، ثم الخطائين اللهم لا تغفر للخطائين، ثم صار إلى أن يقول: اللهم رب اغفر للخاطئين، لكي تغفر لداود معهم، سبحان خالق النور: إلهي، خرجت أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي، فكلهم عليك يدلني. إلهي، أخطأت خطيئة قد خفت أن تجعل حصادها عذابك يوم القيامة إن لم تغفرها. سبحان خالق النور: إلهي، إذا ذكرت خطيئتي ضاقت الأرض برحبها علي، وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي روحي. وفي الخبر أن داود عليه السلام كان إذا على المنبر رفع يمينه فاستقبل بها الناس ليريهم نقش خطيئته، فكان ينادي: إلهي، إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها، وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي روحي. رب اغفر للخاطئين كي تغفر لداود معهم. وكان يقعد على سبعة أفرشة من الليف محشوة بالرماد، فكانت تستنقع دموعه تحت رجليه حتى تنفذ من الأفرشة كلها. وكان إذا كان يوم نوحه نادى مناديه في الطرق والأسواق والأودية والشعاب وعلى رؤوس الجبال وأفواه الغيران: ألا إن هذا يوم نوح داود، فمن أراد أن يبكي على ذنبه فليأتي داود فيسعده. فيهبط السياح من الغيران والأودية وترتج الأصوات. معروف أن الإسعاد معناه مشاركة النائحة على المصيبة في نوحها وتشجيع بعضهن بعضا في أمر محرم، نسأل الله السلامة والعافية. ومثل هذا لا يليق بداود عليه السلام، كل هذا لا يثبت منه شيء. نعم، لا يثبت منها شيء ولا تليق بمقام أحد الناس فضلا عن الأنبياء. نعم. وترتج الأصوات حول منبره، والوحوش والسباع والطير عكف. يعني وجد عن من أو أثر عن بعض أتباع موسى أو عيسى شيء من هذا، ووجد أيضا في غلاة المتصوفة من هذه الأمة شيء من هذا، لكن هذا خلاف هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. والوحوش والسباع والطير عكف، وبنو إسرائيل حول منبره، فإذا أخذ في العويل والنوح وأثارت الحرقات منابع دموعه، صارت الجماعة ضجة واحدة نوحا وبكاء، حتى يموت حول منبره بشر كثير في مثل ذلك اليوم. ومات داود عليه السلام فيما قيل يوم السبت فجأة، أتاه ملك الموت وهو يصعد في محرابه وينزل، فقال: جئت لأقبض روحك. فقال: دعني حتى أنزل أو أرتقي. فقال: ما لي إلى ذلك سبيل. نفدت الأيام والشهور والسنون والآثار والأرزاق، فما أنت بمؤثر بعدها أثرا. قال: فسجد داود على مرقاة من الدرج، فقبض نفسه على تلك الحال. وكان بينه وبين موسى عليهما السلام 599 سنة، وقيل 79، وعاش 100 سنة، وأوصى إلى ابنه سليمان بالخلافة. الرابعة والعشرون قوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال محمد بن كعب ومحمد بن قيس: وإن له عندنا لزلفى، قربة بعد المغفرة، وحسن مآب. قال: والله إن أول من يشرب الكأس يوم القيامة داود. وقال مجاهد عن عبد الله بن عمر: الزلفى الدنو من الله عز وجل يوم القيامة. وعن مجاهد: يبعث داود يوم القيامة وخطيئته منقوشة في يده، فإذا رأى أهاويل يوم القيامة لم يجد منها محرزا إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته فيقلق فيقال له: ها هنا. ثم يرى فيقلق فيقال له: ها هنا. ثم يرى فيقلق فيقال له: ها هنا. حتى يقرب فيسكن، فذلك قوله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، ذكره الترمذي الحكيم. قال: حدثنا الفضل بن محمد. ذكرنا مرارا أن ما يتفرد به الترمذي الحكيم ضعيف إن لم يكن موضوعا. نعم. قال: حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن الأصبغ قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد فذكره. قال الترمذي: ولقد كنت أمر زمانا طويلا بهذه الآيات فلا ينكشف لي المراد والمعنى من قوله: ربنا عجل لنا قطنا. والقط الصحيفة في اللغة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم: فأما من أوتي كتابه بيمينه وقال لهم: إنكم ستجدون هذا كله في صحائفكم تعطونها بشمائلكم، قالوا: ربنا عجل لنا قطنا، أي صحيفتنا قبل يوم الحساب. قال الله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. فقص قصة خطيئته إلى منتهاها، فكنت أقول: أمره بالصبر على ما قالوا، وأمره بذكر داود، فأي شيء أريد من هذا الذكر؟ وكيف اتصل هذا بذاك؟ فلا أقف على شيء يسكن قلبي عليه حتى هداني الله له، يوما فألهمته أن هؤلاء أنكروا قول أنهم يعطون كتبهم بشمائلهم فيها ذنوبهم وخطاياهم استهزاء بأمر الله، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فأوجعه ذلك من استهزائهم، فأمره بالصبر على مقالتهم وأن يذكر عبده داود. سأل تعجيل خطيئته أن يراها منقوشة في كفه، فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها اضطرب وامتلأ القدح من دموعه، وكان إذا رآها بكى حتى تنفذ سبعة أفرشة من الليف محشوة بالرماد، فإنما سألها بعد المغفرة وبعد ضمان تبعة الخصم. وأن الله تبارك وتعالى اسمه يستوهبه منه، وهو حبيبه ووليه وصفيه، فرؤية نقش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صنعت به هكذا، فكيف كان يحل بأعداء الله وبعصاته من خلقه وأهل خزيه لو عجلت لهم صحائفهم فنظروا إلى صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والجحود، وماذا يحل بهم إذا نظروا إليها في تلك الصحائف؟ وقد أخبر الله عنهم فقال: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبشرى والعطف لم يقم لرؤية صورتها. وقد روينا في الحديث: إذا رآها يوم القيامة منقوشة في كفه قلق حتى يقال له: هاهنا، ثم يرى فيقلق، ثم يقال: هاهنا، ثم يرى فيقلق حتى يقرب فيسكن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. هذا يكون آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، ويستأنف الدرس إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني.